ذاك الذي عشق الجنان وحورها والروح تنفو لله المنعم. الله أكبر يا كتائب زمجي رعلى المظفر وأحمد فكبي. ذاك الذي عشق الجنان وحورها والروح تنفو لله المنعم. يا عين دار الدمع لا تبكي الشهيد فأحمد باع الحياة لربه. بكتائب القسام في الفجر الجديد قد أقسمت بالله أن تحمي الوطن. يا عين دار الدمع لا تبكي الشهيد فأحمد باع الحياة لربه. بكتائب القسام في الفجر الجديد قد أقسمت بالله أن تحمي الوطن. الله أكبر يا كتائب زمجي رعلى المظفر وأحمد فكبي. ذاك الذي عشق الجنان وحورها والروح تنفو لله المنعم. الله أكبر يا كتائب زمجي رعلى المظفر وأحمد فكبي. ذاك الذي عشق الجنان وحورها والروح تنفو لله المنعم. يا كاتم الأسرار عشت مجاهدا يا فارسا رفض المذلة والخنوع. يا أحمد الزيتون يا فارسا للجنة قد سرت الطريق بلا رجوع. يا كاتم الأسرار عشت مجاهدا يا فارسا رفض المذلة والخنوع. يا أحمد الزيتون يا فارسا للجنة قد سرت الطريق بلا رجوع. عشق الجنان وحورها والروح تنفو لله المنعم. الله أكبر يا كتائب زمجي رعلى المظفر وأحمد فكبي. ذاك الذي عشق الجنان وحورها والروح تنفو لله المنعم. إلى اللقاء أحمد بالجنة في مقعد عند المليك المقتدر. يا رب أكرمنا الشهادة مثله فأحمد عند الإله مكرم. إلى اللقاء أحمد بالجنة في مقعد عند المليك المقتدر. يا رب أكرمنا الشهادة مثله فأحمد عند الإله مكرم. رعلى المظفر وأحمد فكبي. ذاك الذي عشق الجنان وحورها والروح تنفو لله المنعم. الله أكبر يا كتائب زمجي رعلى المظفر وأحمد فكبي. ذاك الذي عشق الجنان وحورها والروح تنفو لله المنعم. من شجرة القسام الكبيرة واستشهد المجاهد الهصور، ولكن أينعت وترعرعت بدلا من الورقة شجرات جديدة. صديقي أحمد، والله كم أحببتك وكم جلسنا معك، والله كم أشتاق لك ولرؤياك. صديقي أحمد، ما أصعبها من لحظة وما أمرها من لحظة، ولكن الذي يهون علينا أنك في جنة الرحمن في كنف الإله بإذن الله. صديقي أحمد، وداعا نقولها وقلوبنا تعتصر ألما، نقولها وعيوننا تبكي دمعا ودم. صديقي أحمد، وداعا وداعا وداعا وداعا وداعا, وداعاً.